بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. الله الله الله واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل ملة أبيكم إبراهيم فنعم الله